يا ريته كان جاني من قبل كده بشويه، يا ريته كان جاني من قبل كده بشويه. اللي اتمنيته انا شفته جوه عيونه، بس هو يجيني والباقي كله عليا. مش ماشي